بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في الترغيب في الصدقة والحث عليها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما دنتان من حديد. الدبع كل ما وقى الإنسان وكثره فهو دنة. قال: كمثل رجلين عليهما دنتان من حديد قد اضطرت أيديهما أو قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما. في رواية ثدييهما، ثديهما ثدي الرجل، ثدي الرجل يعني ثديه. قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما. فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله، حتى تغطي أطراف أصابعه، حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، لأنها إذا كانت سابغة فمشى فالحديد الذي للجنة سوف يمحو أثر الأقدام، وهذا أكمل ما يكون من الوقاية في المقاتل. قال: وجعل البخيل كلما هم بصدقة خلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعيه هكذا في جيبه يوسعها ولا تتوسع، يحاول أن يوسع الحلقة فلا تتسع. قال الخطابي رحمه الله: هذا مثل ضربه الله تعالى وضربه الرسول صلى الله عليه وسلم للجواد والبخيل، شبههما برجلين أراد كل واحد منهما أن يلبس درعا يستجن بها، والدرع أول ما يلبس إنما يقع على موضع الصدر والثديين إلى أن يسلك لابسها يديه في كميه، إلى أن يسلك لابسها أو إلى أن يسلك لابسها يديه في كميه ويرسل ذيلها على أسفل بدنه ويستمر سفلا. فجعل صلى الله عليه وآله وسلم مثل المنفق مثل من لبس درعا سابغة فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه وحص نفسه. وجعل البخيل كرجل يداه مغلولتان ما بين دون صدره، فإذا أراد لبس الدرع حالت يداه بينها وبين أن تمر سفلا على البدن والتمعت في عنقه فلزمت ترقوته فكان ثقلا ووبالا عليه من غير وقاية له وتحصين لبدنه. يعني الدرع وقفت فوق كده ولا نزلت عشان تسبق عليه، ولا هي حركت إيديه شد سلسع حتى تنزل فتغطي سائر البدن. سواد إيدي مضمومة، إيدي مضمومة كده. أنا طبعا شفت الجبهة. رواه البخاري ومسلم والنسائي ولفظه: مثل المتصدق والبخيل كمثل رجلين عليهما جبتان أو جنتان من حديد من لدن يديهما إلى تراقيهما. فإذا أراد المنفق أن ينفق اتسعت عليه الدرع أو مرت حتى تجن بنانه، حتى تستر بنانه وتعفو أثره. فإذا أراد البخيل أن ينفق خلصت ولزمت كل حلقة موضعها حتى إذا أخذت بترقوته أو برقبته. يقول أبو هريرة: أشهد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسع ولا تتسع. التراقي جمع ترقوة، ترقوة لحم، وهو العظم الذي يكون بين ثغرة الإنسان وعاتقه، ثغرة نحر الإنسان وعتق العظم جهة التقوى. وخلطت أي انجمعت وتشمرت، وهو ضد الشرخة. والجيب هو الخرق الذي يخرج الإنسان منه رأسه بالثوب، الجيب اللي هو الفتحة التي يخرج منها رأسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: أتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. فقال: اللهم لك الحمد على سارق، فأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. قال: اللهم لك الحمد على زانية، فأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني. قال: اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. رواه البخاري واللفظ له ومسلم والنسائي. وقال فيه: فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد تقبلت. هذا الحديث يدل على فضل النية في الصدقة، حتى لو أخطأ موضعها، ولو تصدق على من ليس أهلا للصدقات لو علمه. هذا الرجل عازم على الصدقة ويكرر كل مرة العزيمة على التصدق، وفي كل مرة يقدر الله عز وجل أن تقع صدقته في يد من لا يستحقها، ومع ذلك فقد تقبل الله صدقته لصدق نيته وللحكم التي يقدرها الله عز وجل من وراء هذا الأمر الذي وقع خطأ. وقد يستدل به على أن الزكاة إذا وضعت في غير موضعها جهلا من صاحبها أجزأته، وليس فيه دلالة على ذلك، لأن هذه صدقة تطوع وليس، أو على الأقل تحتمل، وظاهر الكلام أنها صدقة تطوع، أنه قال: لا أتصدقن اليوم بصدقة. وهذا عازم على أن يتصدق، ليس أنه وجب عليه ذلك، والله أعلم. وهذا شرع من قبلنا، وقد جعل الله الصدقات لأصناف معلومة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الزكاة الواجبة، الآية. فإذا لم تقع لهم فلا يزال صاحبها مطالبا بأن يدفعها إلى من يستحقها. فإذا تصدق، إذا وضع الزكاة في يد غني لم تجزئه، على الصحيح من أقوال العلماء. وكذا إذا تصدق على غير الأصناف الثمانية لم تجزئه، ولزمه أن يتصدق أو أن يخرج زكاته في محلها، لكن لا يمنع ذلك أن تكون الصدقة مقبولة مع الخطأ، أن تكون الصدقة مثابا عليها مع وقوع الخطأ منه، فإنه معذور في ذلك مع صدق نيته ومع الحكم الكونية التي يقدرها الله عز وجل من جراء التصدق على السارق والزانية والغني، والله أعلى وأعلم. وهذا يدل على أنه لو كان يعلم أن هذا المتصدق عليه سارق لا ينبغي أن يعطيه الصدقة، وكذا الزانية وكذا الغني، فإذا علم إذا علم مصدقا لم يعطيه. وفي كل مرة يظهر أن الرجل يتحرى حتى لا يقع في نفس الخطأ، فيقع في خطأ آخر لصدق نيته، و يعني أنه لا يدري كثيرا من أحوال الناس لا يفتش عنها، والله أعلم. أما إذا لم يعلم أن زكاته وقعت في يد من لا يستحقها فقد تقبلت زكاته وصدقته، ولا حرج عليه فيما لا يعلمه، والله أعلم. الكلام الذي ذكرناه في عدم الإجزاء هو في الزكاة الواجبة، في حالة ما إذا علم وتأكد أن الزكاة وقعت في يد من لا يستحقها. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. قال يزيد أهل الوقت: فكان أبو مرثد لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيء، ولو كعكة ولو بصلة. رواه أحمد بن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والحاكم، وقال صحيح وشرط مسلم. وفي رواية ابن خزيمة أيضا عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد ابن أبي عبد الله اليزني أنه كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد، وما رأيته داخل المسجد قط إلا في كمه صدقة، إما فلوس وإما خبز وإما قمح. قال: حتى ربما رأيت البصل يحمله. قال: فأقول: يا أبا الخير، إن هذا ينتن ثيابك. قال: فيقول: يا ابن أبي حبيب، أما إني لم أجد في البيت شيئا أتصدق به غيره، إنه حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته، رضي الله تعالى عنه. قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل امرئ في ظل صدقته على ظاهره، وهو أن هذه الصدقة يكون لها ظل يوم القيامة في هذه الحقها في حر الشمس الدامية من رؤوس قدر ميل، يظل الله عز وجل من شاء بهذا الظل. ولا تعرض بين هذا وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام: يوم لا ظل إلا ظله، فإن هذا من ظل الله عز وجل المقصود، من ظل أمر الله بوجوده. فظل عرش الله سبحانه وتعالى وظل الصدقات هذا أمر الله عز وجل أذن فيه، فنسب أو أضيف إلى الله عز وجل لأنه الذي أذن فيه والله أعلم. فالصدقات تجعل ظلالا يوم القيامة يستظل بها المؤمن، ولذا كان أبو مرثد رضي الله عنه يطبق هذا الحديث مع حرصه الشديد على التبكير إلى المسجد رضي الله عنه، إنه كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد، وكان لابد أن يتصدق كل يوم بشيء، إما خبز وإما فلوس وإما قمح وإما بصل ولو بصلة، ليعود نفسه على التصدق ويحملها على الخير. وفيه شدة انتهار التابعين لما تعلموه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبقهم إلى الخير وحرصهم على يعني أن يتنوع في اليوم الواحد الأعمال المختلفة من الصالحات، وعدم قطع العمل الصالح، أنه لا بد أن يصدق كل يوم شيء. قال: أما إني لم أدس البيت شيئا أتصدق به غير هذا البصر، رضي الله عنه. قال: وقد روينا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. يعني إذا جعل الشيء وديعة عند الله حفظه، فالمتصدق يجعل هذا الشيء الذي يصدق به عند الله عز وجل، فالله يحفظ ذلك الشيء، ولذا يكون له ظل يوم القيامة، والله أعلى وأعلم. يعني إن كان هذا هو قصد المصنف من وضع هذا الحديث في هذا الموطن. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد بستان فيه بئر. أحب أموال أبي طلحة، وكان زوج أم سليم أم أنس رضي الله عنها، وكانت مستقبلة المسجد، كانت في مقابل المسجد، هي الآن جزء من المسجد النبوي في الوقت الحاضر. المكان ده كله اتسع المسجد حتى شمل هذا المكان، وكانوا معروف داخل المسجد، يعني يعرفوا أهل الخبرة. قال: وكانت مستقبلة المسجد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بي رحاء، وإنها صدقة، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخن ذاك مال رابح، دخن ذاك مال رابح. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وانتصرا. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها في الأقربين، فقسمها النبي، فقسمها أبو طلحة في أقاربه. وهذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم على امتثال أوامر الشرع، وعلى نفقة أفضل ما يجدون، وهذا علامة الصدق مع الله عز وجل والإخلاص لوجهه، فيبحث عن أفضل ما عنده، أحب ما عنده. مع أن الآية إنما ذكرت النفقة مما يحبون، فهو بحث ليس عن شيء يحبه، بل عن أفضل ما يحبه، عن أحب أمواله إليه، عن أحب أمواله إليه رضي الله عنه. قال: بي رحاء، بكسر الباء وفتحها، بي رحاء اسم لحديقة نخل كانت لأبي طلحة رضي الله عنه. قال بعض مشايخنا: صوابه بي رحاء، وإنما صحفه الناس، هي المشهور بي رحاء كما هو معلوم. وكلمة دخ كلمة استحسان، فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وأخبره أن هذا المال الذي تصدق به ربح به عند الله عز وجل. وروى البيهقي وفي عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: الإيمان بالله. قلت: يا نبي الله، مع الإيمان عمل؟ قال: أن ترضخ مما خولك الله، وترضخ مما رزقك الله. الرضخ العطية، يعني وإن لم تكن مقدرة، العطية تعطي مما خولك الله، أي مما أعطاك الله. قال: أن ترضخ مما خولك الله، وترضخ مما رزقك الله. قلت: يا نبي الله، فإن كان فقيرا لا يجد ما يرضخ؟ قال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قلت: إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، قال: فليعن الأخرق. الأخرق غير الصانع الذي لا يحسن صنعه، فهو يعينه حتى يتكسر بشيء. قال: فليعن الأخرق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع؟ قال: فليعن مظلوما. قلت: يا نبي الله، أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مظلوما؟ قال: ما تريد أن تترك لصاحبك من خير؟ ليمسك أذاه عن الناس. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن فعل هذا يدخله الجنة؟ قال: ما من مؤمن يطلب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الجنة. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله. فهذه من أيسر الأمور، أمور يسيرة وسهلة، وأبواب الخير مفتوحة. الرضخ العطية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل يوم ينبغي أن يفعل الإنسان شيئا من الخير، يأمر بكلمة، ينهى عن شر، ويعين عاجز عن التكسب والصناعة، يعين مظلوما، وإن لم يفعل فليمسك أذاه عن الناس. مجرد كف الشر، أن يكون الإنسان ممسكا نفسه عن أذية الخلق، يمسك أذاه عن الناس لسانا وقلبا ويدا، لا يؤذي بلسانه ولا يحقد بقلبه ولا يحسد ولا يؤذي بيده. وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا: بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. فذكر الحديث إلى أن قال فيه: وآمركم بالصدقة. ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه وقربوه ليضربوا عنقه، فجعل يقول: هل لكم أن أفدي نفسي منكم؟ وجعل يعطي القليل والكثير حتى فدى نفسه. يعني فالصدقة يقيه الله بها من النار ويفدي نفسه بها من النار. ومثل هذا الإنسان الذي أوشك أن يقتل، أوشك أن يقع في الهلاك، فكذلك فلتجعل نفسك، فهو يستطيع لو خير أن يدفع ماله كله يتخلص من الموت لفعل. فلو أنك كنت كذلك فأنفق في سبيل الله قدر إمكانك. الحديث رواه الترمذي وصححه وابن خزيمة، واللفظ له وابن حبان في صحيح والحاكم، وقال صحيح على صوتهما. وعن عمر رضي الله عنه قال: ذكر لي أن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم. رواه ابن خزيمة في صحيح والحاكم، وقال صحيح على صوتهما. وقول عمر رضي الله عنه ذكر لي يظاهره الرفع، ولذا جعله ضمن هذه الآية، لأن هذا الأمر لا يقال من خلال الاجتهاد، تفاضل الأعمال وتباهيها، وأن الصدقة أفضل الأعمال أي من أفضل الأعمال، فهذا لا يقال من خلال الرأي، فهذا له حكم الرفع. الحديث رواه ابن خزيمة والحاكم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا، فقد علق رجل قنو حشف. القنو هو العذق الذي هي رطب، والحشف أرض التمر هو جف من غير نضج ولا إدراك، يعني بتاع الصيف اللي يسموه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا، فقد علق رجل قنو حشف، فدعا ليطعن في ذلك القنو، فقال: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا، إنها إن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة، سوف يأكل ربيع التمر. الجزاء من جنس العمل. النبي الزجر الله أعلم، والجنة فيها ما هو أكمل بلا شك، ليس فيها إلا الكمال، لكن يظهر أنه يوم القيامة يأكل ذلك أو أن يكون عقوبة له. ولذلك ذكر في الترجمة، قال في الترغيب في الصدقة ومن تصدق بما لا يحب، فهذا الذي من أجله بوب على هذا في الصدقة بما لا يحب، وهذا في تفاوت البشر. وعين أبا طلحة رضي الله عنه يتصدق بأفضل ماله، ورجل من الأنصار تصدق بهذا ليه الحشف، فالناس يتفاوتون حتى في مجتمع الصحابة رضي الله عنهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما أبقت غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود، تقول امرأتك أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك إلى من تكلنا. رواه ابن خزيمة في صحيح. ولعل قوله تقول امرأتك هو من كلام أبي هريرة مدرج، صرح بإدراجه في البخاري يقول الشيخ الألباني، ولكنه ذكر روايات أخرى صريحة في الرفع، وهي مما يحتج به على التطليق الضرر، أن من لم ينفق على امرأته طلقت عليه، تلزم يلزم بطلاقها، يعني قال تقول أنفق لا يطلقني، وكذا من عدد عن نفقة مملوكه بيع عليه. خير الصدقة ما أبقت غنى، بمعنى صار يبقى غنيا بعدها. واليد العليا خير من اليد السفلى، اليد العليا المنفقة والسفلى الآخرة. وابدأ بمن تعول، أي ابدأ في النفقة على من تلزمك نفقتهم، امرأتك ومملوكك وولدك، وهؤلاء يجب عليك أن تنفق عليهم، فتصدق ناويا بذلك الصدقة تؤجر على ذلك. وعنه أنه قال: يا رسول الله، أي صدقة أفضل؟ أي صدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعول. قال: إنسان قليل يبذل جهده ويتصدق منه، فهذا أفضل الصدقة. وليس هناك تعارض، فإنه عنده قليل وينفق منه ويبقى غنيا عن الناس بعد ذلك، كما عنده درهمان فينفق واحدا ويبقي لنفسه واحدا. الرجل الذي تصدق بصاع التمر كان يعمل ويجر الجريرة طول الليل من أجل أن يتكسب، فعلى يعني عمل على صاعين من تمر، فأنفق واحدا في سبيل الله وادخر واحدا أو جعل واحدا لعياله. فهكذا كان حال الصحابة، يعني يكفي نفسه وعياله ويتصدق بما زاد. فهذا جهد المقل، المقل قليل المال ويبذل جهده وينفقه في سبيل الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. فقال رجل: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال: رجل له مال كثير أخذ من عرضه 100,000 درهم فصدق بها، ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به. انظر، أخذ أحدهما أيضا ليكفي نفسه. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه، والحاكم قال: صحيح على شرطهما عرضه، أي من جانبه. وعن أم بجيد رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن المسكين لا يقوم على بابي فما أجد له شيئا أعطيه إياه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لم تجدي إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه في يده. الظلف اللي هو بمنزلة الحافر بالنسبة للبقرة والغنم، منزلة الحافر للفرس، اللي هو طرف رجل البقرة أو الشاة أو البقر والغنم، طرفهم ويكون محروق كمان، لأن اللي بيترمى عندنا هنا محدش بيستعمله. يعني الظلف ده معظم الناس بترمي بيه الظلف، كانوا في الزمن الأول ربما إيه يحاولون طهية، فده بالظبط حمدير من عظم مش كده؟ يعني إخوة أخبروني إن هم كانوا مرة في بنجلاديش، كانوا بيقولوا كانوا يرموا المركب اتحشرت في النهر فسدوا مدة طويلة، فكانوا يرموا عظمة الفرخة، بيقول لي كان لاقي يعني هجوم أسراب من القوارب الصغيرة من دون الشجر على عظمة الفرخة دي، عشان يعملوا عليها شوربة ويكسروها ويعملوا عليها حاجات كتيرة. فاستغربوش ان الظلف ربما يكون ايه له استعمال. فاذا لم يجد الا ظلفا محرقا يعني هيترمى، ومع ذلك يعني ربما ينتفع به البعض. اي شيء تعويض للنفس على الا يرد السائل. اللهم اغفر لنا وارحمنا. وفي رواية حديث رواه الترمذي وابن خزيمة، وزاد في رواية: لا تردي سائلك ولو بظلف. وابن حبان وقال الترمذي حسن صحيح. وعن المغيرة بن عبد الله الجعفي قال: جلسنا إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له خصفة أو ابن خصفة، فجعل ينظر إلى رجل سمين، فقلت: ما تنظر إليه؟ فقال: ذكرت حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: هل تدرون ما الشديد؟ قلنا: الرجل يصرع الرجل. قال: إن الشديد كل الشديد، الرجل الذي يملك نفسه عند الغضب. تدرون ما الرقوب؟ قلنا: الرجل الذي لا يولد له. قال: إن الرقوب الرجل الذي له الولد ولم يقدم منهم شيئا. رواه البيهقي. يعني لم يمت أحد من أولاده. الشغلاني اختصر الحديث هنا ولم يستكمله. تبدأ عن نسخة ثانية؟ نسخة الحملة؟ قال: ثم قال: تدرون ما الصعلوك؟ قال: قلنا: الرجل الذي لا مال له. قال: إن الصعلوك كل الصعلوك الذي له المال لم يقدم منه شيئا. قال ينظر في سنده. والشيخ الألباني يقول في قال وهو في هذه الرواية تابعي لأنه قال فيها عن رجل شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيه هو صححه الشيخ الألباني في الحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله. لا ما يتمناش موت لأن هو قدر ربنا سبحانه وتعالى إنه ما يبقى خلاص يبقى رقوق زي واحد ما تخلفش.